إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، العاقل اللبيب ينظر لما أمامه ويعمل للقاء ربه ومولاه، ويسارع في الصالحات ويجتنب المحرمات والمكروهات ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وبكل قوة يسارع في الخير والبر والإحسان، ويعلم أنه مهما عمل من خير أو شر فسيجد ذلك بين يدي الله سبحانه. قال ربنا تعالى عن لقائه مع عباده، وهذا في هذا اليوم العصيب: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان، أي ينبأ كل إنسان بما قدم من عمل وأخر، بما قدم من أعمال صالحة فرائض أداها، وسنن قام بها، وما ترك خلف ظهره من سنن أحياها فاقتفى الناس آثارها. هكذا يجد كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. ينبأ الإنسان، أن يخبر بما عمل من خير وشر في السر والعلن، في القديم والحديث. تنبأ يا ابن آدم بأول عملك منذ أن بلغت، وتنبأ بآخره، وتنبأ بظاهره وباطنه. فيا سعادة من قدم إيماناً وعملاً صالحاً في السر والعلن، ويا حسرة ويا ندامة من قدم سوءاً ومعاصي في السر أو في العلن. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فيا هناء من قدم طاعة وبرًا لله رب العالمين، ونشر الفضائل، وعلم الناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويا حسرة ويا ندامة الذين يسعون في الأرض فسادا، وينشرون الرذائل، ويبحثون عن العيوب، ويقتفون آثار الكفر المجرمين. فربنا جل ذكره يخبر عباده: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وكم من أناس يستطيعون أن يقدموا لدينهم إيماناً وعملاً صالحاً وتأخروا، ورسول الله يقول: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فيحصل له حسرة عظيمة يوم أن يجد إخوانه المسلمين سبقوه إلى الله إلى الجنان، وهو ينبأ بعمل سيء وتوقف عن الإيمان والطاعة. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. كم من إنسان مجرم ظالم قلف وراء ظهره سنة سيئة سنها، فاستنى الناس بها وعملوا بها، تحمل أوزارهم على ظهره كما أنها تحمل على ظهورهم. فيا عبد الله، اعلم أن أمامك يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، لا تنفعك هذه الحياة، لا ينفعك فيها إلا ما قدمته لله. سبع يجرين للعبد في قبره، وينفعك الله تعالى بهن بعد موتك: منها مسجد بناه، مسجد بناه، أو بيتا، أو بيت لابن السبيل بناه، أو نهر أجراه، أو مصحفاً ورثه، أو علماً علمه، أو ولد صالح تركه يدعو له بعد موته. فهنيئاً ثم هنيئاً لمن زرع لنفسه في هذه الأيام المباركة، وما أقصرها وما أسرعها، وجعل عمره جنة تهيئ له جنة الآخرة. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا الخليل الذي أضله عن ذكر ربه وأضله عن طاعة الله. يا معشر الشباب، الله الله في الأصحاب، انتقوا أصحابكم. كم من صاحب سحب إلى الجحيم، وكم من صاحب سحب صاحبه إلى نار جهنم وإلى غضب الجبار. فانتقوا أصحابكم، ستنبؤون بما تعملون في السرائر، وستنبؤون بما عملتم في القديم والحديث. بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي بل جوارح الإنسان شاهدة عليه، ولذلك جاءت هذه الهاء بصيرة، أي أن جوارحه تشهد عليه، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وكم من إنسان يكون صالحا في ظاهر الأمر ثم يخلو بمحارم الله فينتهكها، كم من إنسان يخلو أقل القليل بهذه المصائب الهواتف ثم يخلو بعيدا عن أعين الناس ويقع في المواقع الإباحية ويقع فيما حرم الله على عباده. ربك جل ذكره يقول لك يا عبد الله ستشهد أنت بنفسك على نفسك، كفى بنفسك عليك اليوم حسيبا. الله تعالى ينطق الجوارح، ينطق الأيدي والأرجل، وتنطق الجلود، وتشهد على كل عبد بما عمل. ويا سعادة من قضى حياته واستعمل شبابه في الذهاب لبيوت الله وتعلم القرآن وتعليمه للعباد وتعلم العلم وصلة الأرحام ونفع العباد في دينهم ودنياهم. ويا حسرة الشباب والشيوخ والنساء والكبار والصغار الذين يدمرون أوقاتهم فيما حرم الله تعالى عليهم. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، مهما ألقى من عذر يوم القيامة لا يقبل منه. انتهى العمل وانتهى العذر، هذه الدار التي نحن فيها يا دار العمل ويا دار الاعتذار. أما في الآخرة فإما جنة وإما نار، هناك دار الجزاء. ولو ألقى معاذيره أيضا، ولو ألقى ستوره عليه، ولو دخل قصرا منيفا وأغلق بابا تلو باب، فهكذا لو ألقى الستور وعصى الجبار فإن جوارحه ستشهد عليه. وربك لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكفى بالله شهيدا. فيا عبد الله راقب ربك في سرك وعلانيتك حتى تنجو وتسلم، فإن أمامك عقبات فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. هذه الأعمال التي تجوز بها العقبات الشداد التي بين يديك. ثم أخبر الله تعالى عن السبب العظيم الذي جعل الناس ينشغلون بما حرم الله عليهم، قال كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هذا الذي استقر في قلوب أكثر الخلق أنهم انشغلوا وانهمكوا في الدنيا ولذاتها ونسوا نعيم الآخرة ورضوان ربهم عليهم فيها، فلذلك ركنوا إلى الدنيا وبدأوا يستمتعون بها بالحلال وبالحرام. وربنا يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، ومثل الدنيا في الآخرة كمثل أحدكم إذا ذهب إلى المحيط فوضع إصبعه في البحر العظيم فينظر بما يرجع. الدنيا لا قيمة لها ولا وزن، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والعاقل العاقل يؤثر الباقي على الفاني وتذرون الآخرة. هل هناك عاقل يعلم أن شجر الجنة من ذهب؟ يعلم أنه لو قال سبحان الله وبحمده فقط غرست له نخلة من ذهب، ويستطيع في دقيقة واحدة يقول سبحان الله وبحمده أكثر من 50 مرة، ويغفل عن هذا الغراس العظيم، وينشغل بما حرم ربه عليه من النظر إلى ما حرم الله، وإلى أكل الربا، وإلى الوقوع في الزنا، وإلى اقتراف الكبائر والصغائر. أي عاقل يعلم أن الله تعالى قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ثم بعد ذلك ينشغل وينهمك في الدنيا عن الدين، ويقبل على لذات نفسه ويترك النعيم المقيم. كلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فمن كان عاقلا يعلم قول الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ويعلم أن كل عبد من عباد الله ميت ويلقى عمله، فإن كان صالحا فسعادة أبدية، وإن كان طالحا فشقاء سرمدي. فنسأل الله التوفيق والسداد، ونعوذ بالله تعالى من الخذلان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. في هذا تذكرة للشباب وللشيوخ وللرجال وللنساء، لا تركن إلى شيء فإن ما بين يديك ستتركه. ورسول الله يقول لك اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك. اغتنم هذا يا عبد الله لتقدم فيها عملا صالحا تجده بين يدي لقاء الله. وربنا أخبر بحال الطيبين الكرام الذين آثروا الآخرة واجتهدوا في ليلهم ونهارهم وسرهم وجهرهم في العمل الصالح ما استطاعوا. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأله تعالى أن يجعلنا جميعا والمسلمين أجمعين منهم يا رب العالمين. وجوه يوم لقاء الله ناظرة، مسرورة بهية في أبهى وأعلى ما يكون من البهاء والجمال. عليها النظرة، نظرة النعيم تعرف في وجوههم لرؤيتهم لربهم جل ذكره. وجوه يومئذ ناظرة مسرورة سعيدة، استبشرت بكل خير وازدادت حسنا وبهاء ورونقا وجمالا. إلى ربها ناظرة، وعديت بإلى ليدلل لك على أن الرؤية بالعينين حقيقة. ستكرم يا ولي الله برؤية ذي الجلال والكمال، ستكرم برؤية الله الذي كنت تعبده في الدنيا وتجاهد نفسك وتعمل أعمالا صالحة كثيرة ما استطعت ترجو بها وجه الله. ورؤية المؤمنين لربهم أجمع عليها الأئمة وأجمعت عليها الأمة من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. ربنا جل ذكره يقول: ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد هو رؤية الله جل جلاله. ورسول الله سئل: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم سترون ربكم كذلك. ونظر يوما إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. صلاة الفجر وصلاة العصر. يا شباب المسلمين، أين المسلمون في صلاة الفجر إلا من رحم الله؟ وأين هم في الصلوات جماعة إلا من رحم الله وعصم؟ وأين أبناء المسلمين؟ إنهم في كل مكان إلا في بيوت الله. يوجد النذر اليسير منهم في بيوت ربهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ورسول الله يهيج العباد للعمل الصالح. قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا الله إلا رداء الكبرياء على وجهه يوم القيامة سبحانه وبحمده. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: ينادي رب العالمين أهل الجنة يوم القيامة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فيقول رب العالمين: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيكشف ربنا الحجاب: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تعالى. وكذلك يا عبد الله، تكرم برؤية الله في عرصات القيامة، كما روى مسلم في صحيحه: إن الله يتجلى يضحك للمؤمنين في عرصات القيامة. تراه في العرصات والشدائد، وتراه في الجنان. وإن من عباد الله من له كرامات وأعمال صالحات في السر والعلن وفي كل وقت وحين، فهذا يكرم برؤية الله العظيم في كل يوم مرتين، وغيره أقل منه يراه كل أسبوع. وعلى حسب أعمال العباد تأتي منازلهم. فنسأل الله التوفيق والسداد. وأما الآخر الذي انشغل بالدنيا عن الآخرة، قال الله: وجوه يومئذ باسرة كالحة عابسة تظن أن يفعل بها فاقرة، تظن وتوقن أنه سيحدث لها داهية ومصائب عظام وشدائد ليس مثلها الشدائد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فاختر لنفسك يا عبد الله، والعاقل يختر الباقي على الفاني، ويختر ما عند الله على ما عند الناس. اللهم وفق الجميع لكل خير، وجنب الجميع الزلل والمعاصي والآثام يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا ووفقنا للهدى. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين شكارين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ هذا البلد دائما أبدا يا كريم، اجعله دائما أبدا سخاء رخاء أمنا وأمانا، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.